وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كتب على نفسه الرحمة وأفاض على عباده النعمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حياكم الله إلى هذا اللقاء المبارك من برنامجكم دار السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عنوان درس حلقة هذا المساء دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه الدور كثيرة بل إنها عامرة في مشارق الأرض ومغاربها تضاف أحيانا إلى من يملكها وتضاف أحيانا إلى من يسكنها وتضاف أحيانا إلى محبوب يعيش فيها هذا الضرب الثالث هو الذي عاشه الجاهليون قال عنترة هل غادر الشعراء من متردمي أم هل عرفت الدار بعد توهمي يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعمي صباحا دار عبلة واسلمي وقال النابغة يا دار ميت بالعلياء فالسندي أقوت وطال عليها سالف الأبد إلا الأواري لأيما أبينها عية جواب وما بالربع من أحد وتبعهم بعض المعاصرين في الذين جاءوا بعدهم معاصرين بلغة المقارنة بالسابقين أي نجد الأحوص في عصر بني أمية وهو شاعر أنصاري سمي بالأحوص لصغر عينيه يقول يا دار عاتكة التي أتعزل حذر العدا وبك الفؤاد موكل إني لأمنحك الصدود وإنني قسما إليك مع الصدود لأميل وفيها البيت الشهير وأراك تفعل ما تقول وبعضهم مذق اللسان يقول ما لا يفعل هذه الأبيات في عرف الشعراء في عرف العشاق ونحن في منأى للحديث عنها نأتي إلى الدار المعروفة بما بنيت له فتأتي قامة دار الندوة أسسها قصي بن كلاب أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم حكم مكة أسس تلك الدار سكن جزءا منها وجعل بعضا منها للرأي والمشورة يجتمع فيه القرشيون عندما يلم بهم أمر أو يأتريهم خطب هناك دار أخرى ذات قامة سامقة لا تقاس بدار الندوة ولا بالدور التي سلفت وهي دار الأرقم ابن أبي الأرقم وهو من بني مخزوم وقد كانت بجوار الصفا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع فيها مع أصحابه قبل أن ينزل الأمر بإعلان الدعوة فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فهذه دار خالدة في تاريخنا الإسلامي المجيد لكننا اليوم نأتي على دار أخرى دار حظيت شرفت بأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيها وهي دار أبي أيوب الأنصاري من أبو أيوب الأنصاري؟ خالد بن زيد هذا اسمه أنصاري خزرجي بدري نجاري معنى أنصاري أنه من الأنصار أي من الأوس والخزرج من حيث الإجمال وقد خلد الله هذا الاسم المبارك في كتابه العظيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والنبي صلى الله عليه وسلم خلده بقوله لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت شعب الأنصار اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار فالآية والحديث متضافران على علو كعب الأنصار فخالد بن زيد أبو أيوب أنصاري خزرجي خزرجي الأنصار ينقسمون إلى قسمين خزرج وأوس الأوس اسم من أسماء الذئب والخزرج اسم من أسماء الريح الباردة وهما أخوان فهو خزرجي رضي الله عنه وأرضاه نجاري نجاري أي أنه من بني النجار وبنو النجار هم أخوال نبينا صلى الله عليه وسلم بنو النجار هم أخوال نبينا صلى الله عليه وسلم إذن خالد هذا ابن زيد أبو أيوب رضي الله عنه وأرضاه إلى الآن أنصاري خزرجي نجاري كل ما ذكرنا هذه الثلاث يتعلق بالنسب كذلك هو بدري وكلمة بدري لا علاقة لها بالنسب لا علاقة لها بالآباء والأجداد وإنما لها علاقة بالصنيع بالعمل

قطيفة كانت عندهم ليس لهم لحاف غيرها، أخذوها ويمسحون بها الماء حتى يجف، وتأخذ تلك القطيفة الماء فلا ينزل الماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو أيوب هذا معللا، قال مخافة أن يؤذي الماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت إذا أمعنت علمت أن الجرة مهما بلغت ماذا سيكون حجمها، ثم إن نزول الجرة من الماء سينزل متفرقا منها هنا وهناك، ثم إن الماء الأصل فيه عدم الإيذاء، لكن الدافع الباعث من صنيع أبي أيوب وصنيع زوجته المحبة لنبينا صلى الله عليه وسلم. الأمة يجب أن تعلم أن من الخير كل الخير لها أن تعلم أبناءها، تعلم هذا الجيل محبة رسولنا صلى الله عليه وسلم. صحيح أنه من الدين بمقام أن نعلمهم اتباعه، أن نعلمهم اجتناب نهيه، أن نعلمهم اتباع أمره، أن نعلمهم تصديق خبره، هذا كله محال أن يترك، لكن لا بد أن يكون ذلك مصحوبا بأن يعلم الأبناء والبنات، بل نعلم نحن محبته صلى الله عليه وسلم. ثابت البناني أحد التابعين كان إذا لقي أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه يقبل يده ويقول معللا إنها يد لامست يد النبي صلى الله عليه وسلم. فمحبتنا لنبينا عليه الصلاة والسلام دين وملة وقربة، ولا يحسن أن نظهر دين الله عز وجل للناس وقد جفونا في هذا الأمر، والناس مؤتمنون على محبة لرسول الله، ونحن نعلم أن البعض قد لا يحسن أن يظهر عظيم محبته لنبينا عليه الصلاة والسلام. ومعاذ الله أن نشكك في محبة الناس لنبيهم عليه الصلاة والسلام، لكن نقول لا بد أن تظهر أثر تلك المحبة، ولا بد أن تكون تلك المحبة مودعة في القلوب. فإن أبا أيوب وزوجه رضي الله تعالى عنهما دفعهما عظيم المحبة والإجلال لنبينا صلى الله عليه وسلم على أن يأتي بقطيفة لا يملكان غيرها لحافة ثم ينشفان بها الماء مخافة أن يصل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيؤذيه. ثم كان يصنعان الطعام له وينزلانه إليه، وهو عليه الصلاة والسلام يطعم منه، وقطعا لن يأكل عليه الصلاة والسلام الطعام كله، فكان يرد ما يعرف بالفضلة بالزائد. فكان أبو أيوب وزوجه يتحسسان أثر يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكلان من موضع أكله رجاء البركة، يتيممان مكان أكله رجاء البركة، وحق لهما ذلك ولا ريب ولا ينازعهما في هذا عاقل، فإن البركة شيء مرجو، ولا ريب أن أعظم البركة في آثاره صلوات الله وسلامه عليه، ولا يلام أحد تتبع شيئا من مثل هذا في حق نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فنحن الآن نأتي المدينة نصلي في مسجده، نتوخى الروضة لعلمنا أنه صلى الله عليه وسلم صلى بيقين في تلك البقاع الطاهرة، ثم إننا نأتي إلى قباء ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل هذا المسجد وصلى فيه، ونأتي إلى مسجد الجمعة فنصلي فيه لعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه، ثم نأتي للأمر الذي أتيناه، فإن كان النبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا عبادة فيه عبدنا الله فيه على الوجه الذي شرعه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن النبي توخاه لعبادة فلا أقل من أن ذلكم الأثر ذلكم المكان يذكرنا بالحبيب صلى الله عليه وسلم، فكل ما تعلق بالمحبوب محبوب. فكان أبو أيوب وزوجته أم أيوب يتوخيان أثره، لكنهما ذات يوم صنع له طعاما، صنع له عشاء، صنعوا له عشاء واجتهد أن يجعل فيه بصلا أو ثوما، لكن الطعام رد، والنبي عليه الصلاة والسلام ليس في الطعام أثر يده، فعلم أنه لم يأكل، فنزل أبو أيوب فزعا، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يناجي ربه، تناجيه الملائكة، وأنه لا يحب أن يصل إليه شيء من ريح تلكم الشجرة. قال فكلما صنعنا له طعاما بعد ذلك تجنبنا تلك الشجرة. فانظر إلى الرفق النبوي بمن حوله. قال عن نفسه ولكنني رجل أناجي. أما أنتم فكلوه. فالورع أو أحيانا الإنسان من حقه أن يكون ورعا عن شيء يحتجب عنه يمتنع عنه، لكن ليس من حقه أن يمنع الناس عنه. فمثلا عندما يكون هناك عالم شرعي ينظر إليه الناس نظرة إجلال وإكبار، فمن حقه من حق نفسه عليه أن ثمة مواطن ليس حسنا أن يدخلها، لكن لا يعني ذلك أن دخول تلك المواطن حرام، فقد يكون مقبولا معقولا معنا شرعا عقلا عرفا أن يدخلها شاب أن تدخلها شابة. فهو عدم دخوله لا يعني التحريم، لكن مقامه يأبى ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول هنا ولكني رجل أناجي، بمعنى أن الملائكة تنزل عليه بالوحي وهو يقرأ على جبريل وجبريل يقرأ عليه، فلا يحسن أن يكون منه تلكم الريح التي تتعلق بتلك الشجرة المعروفة. لكن أبا أيوب ليس كذلك، ثم قال أما أنتم فكلوه. فالعاقل من يشدد على نفسه وييسر على الناس ويرفق بهم، لا أن يشدد على الناس ويأتي بخطاب من المواعظ يجعل ما هو مباح كأنه من أعظم الكبائر، ثم تراه أحيانا قد يتقلد هذا الأمر، فإذا سئل قال ومن حرمه؟ حرمته طريقتك، طريقة عرضك، طريقة إملائك. أنت لم تقل حراما لكنك قلته بالصيغة التي لا يكاد يفقه منها أحد، إلا أن هذا أمرا ينبغي أن يجتنب. ثم لا بد أن يفرق ما بين حال الأفراد وحال الدول، فحال الأمم حال الدول لمن يسوسها من المسلمين مبني على المصالح، لكن حال الأفراد مبني على الورع، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لكن بناء الأمم قد لا يتأتى فيه هذا بالمعنى الحرفي الذي يتأتى على الأفراد. وهذه أمور ينبغي على من يتحدث في دين الله، على من يبلغ العلم الشرعي، على من يريد أن يتصدر للنقد أن يعقلها أن يفقهها أن يفهمها، حتى لا يضع الناس في حرج من سوء فهمه وسوء خطابه. هذا بعض ما وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مكث أبو أيوب نبينا عليه السلام في تلك الدار حتى بنى بيت سودة، إذ هي أول أزواجه بعد خديجة، وبعد أن بنى مسجده الطاهر الشريف صلوات الله وسلامه عليه. نبقى في مسألة تاريخية. يقول أهل الصناعة التاريخية إن تبع الملك اليماني هو الذي بنى تلك الدار، وكان يعلم بظهور نبي في آخر الزمان، ويقولون كذلك مسترسلين والعلم عند الله بصحة مثل هذه الأخبار، أنه ترك أبياتا من الشعر للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأها إذا نزل المدينة. شهدت على أحمد أنه رسول من الله بار النسم، فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم. فهذان بيتان من الشعر تنسب إلى تبع الحميري. وتبع لقب يطلق على ملوك اليمن، وكذلك يقال في اللغة على الظل إنه تبع، وهناك ضرب من الطير يسمى التبع، لكن المراد هنا من يحكم اليمن. وبعض العلماء يقول ليس فقط من يحكم اليمن، إذا حكم اليمن وحضر موت وبعض ما حولها يسمى تبع، وإنما أخذوا هذا من أن الملوك يتتابعون بعضهم وراء بعض. وقد جاء ذكره في القرآن، الله عز وجل قال أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وبعض أهل اليمن يقول إن هذا فيه دليل على أن أهل اليمن أفضل من قريش، لأن الله عز وجل قال أهم خير أم قوم تبع، لكن الآية تتكلم عن وجهة معينة وهي القوة، لا تتكلم عن الفضل كله. وإلا في قريش وفي أهل اليمن خير، الإيمان يمان والحكمة يمانية، وفضل قريش معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم منهم. لكن نعود إلى قول الله تعالى أهم خير أم قوم تبع، وقد اختلف فيه اختلافا كثيرا، والمشهور أنه ملك صالح. قال العلماء فإن ذم الله عز وجل قوم تبع إنما ذم للقوم لا ذم لتبع، ذم لقوم تبع لا ذم لتبع نفسه، وهذا ظاهر القرآن والعلم عند الله. لكن هذه أقوال يقولها الإخباريون، والله أعلم بكونها وصحتها.

يعني الحمد لله يعني الإنسان كل ما يتفقه في الدين فعرفت إن يعني سمعت كذا مرة إن ممكن يكون عليا يعني إن أنا كده عليا دية عليا فدية عليا شيء يعني. فأنا يعني حابة أعرف عليا كفارة أو علي إيه لأن العمرة أنا ما كملتها. هو السؤال الآن يا أختي. نعم. كريم بعد تلك العمرة اعتمرتي أو لم تعتمري؟ لا لا ما اعتمرتش مع يعني كنت مقيمة في السعودية وبعد كده تركت السعودية. وطبعا ما كان ينبغي أن تصنعي هذا. والأمر يعني ليس بالهين. صحيح أن الدين يسرى لكن كذلك تعظيم شعائر الله ليست بالأمر الهين. فلا ينبغي أن يترك الإنسان العمرة في منتصفها دون أن يكملها ثم يعود وينتهي. على العموم يلزمك الآن أمران. الأمر الأول فدية. والأمر الثاني أن تعتمري تقضي تلك العمرة. يلزمك أن تعتمري قضاء لتلك العمرة وأن تأتي بفدية تذبح لفقراء الحرم. وبعض أهل العلم يرى أكثر من هذا لكن نحن نتكلم معك فيما يغلب على الظن أنه تبرأ به الذمة وإلا البعض قد يرى أكثر من هذا. نعم. الأخ عمار من العراق. السلام عليكم يا شيخ. السلام حياك الله يا عمار. أنا أحبك في الله. أحبك الله. الله يبارك فيك يا شيخ. شيخ أنا رحت العام للعمرة في رمضان وسويت عدة عمرات ما أعرف بهالحكم مالتها. من أين أخذت العمرة يا أخ عمار؟ من مسجد التنعيم. إذا كان الأمر كذلك إن شاء الله عملت عملا طيبا. قال عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة ولم يحدد. وهذا الصواب أن الإنسان يفعل هذا لا حرج فيه. نسأل الله أن يتقبل منك وممن أخذت عنهم العمرة. نعم. أبو أحمد من السعودية. السلام عليكم يا شيخ. السلام حياك الله يا أبو أحمد. الله يحفظك يا شيخ والله أني أحبك في الله. أحبك الله ويزيدك الله من فضله من علمه وصحتك إن شاء الله. أمام. شيخ الله يحفظك أنا كنت بأسألك عن زكاة المال هل يجوز تخصيص منها مبلغ مثلا لبناء مسجد أو لمكان تحفيظ قرآن أو مبنى علاج مرضى السرطان في المستشفيات خاصة يعني؟ لا الله عز وجل يا أبا أحمد عين مصارف الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فلا يجوز لأحد أن يتخطى أولئك الثمانية. فلا يجوز صرف الزكاة زكاة المال الواجبة المفروضة الركن لا يجوز صرفها إلى بناء المساجد ولا إلى حلقات التحفيظ ولا إلى دور المستشفيات وأشباهها. هي إما أن تملك للفقراء أو تملك للمساكين أو تملك للغارمين تعطى في مثل ما حددته الآية. واختلف العلماء في سبيل الله لكن الصواب أن في سبيل الله لا ينصرف إلا إلى الجهاد في سبيله. الأخ نهاري. السلام عليكم. الأخت هاني من إيران تفضلي. ألو السلام عليكم شيخ. السلام حياك الله يا أختي. عندي سؤال الأول أنا عمري 15 سنة وصمت. نعم. هل أقضي الأيام اللي ما صمتها شو يعني السنين اللي فاتت علي قضائها؟ يعني أنت أفطرتي في بعض سنية عمرك؟ عمري 15 سنة وبدأت بالصيام. نعم. كنت أصلي بس لم أصوم. هل أقضي الأيام اللي فاتت يعني من 9 سنوات إلى 15؟ لا لا من 9 إلى 15 هذه ليست فيها قضاء. لكن السؤال متى ما كانت قد بلغت مبلغ النساء متى ما جاءتك الدورة الشهرية أول سنة جاءتك فيها الدورة الشهرية هي سنة التكليف أو 15. فأنت إذا كنت قد أفطرت في مثل هذه الحالة يلزم القضاء. أما إذا لم يكن قد تلبست بالدورة الشهرية ولم تبلغ 15 فليس عليك قضاء. وعلى العموم يا أختي الكريمة هاني أكثري من النوافل من الصيام يعني من صيام النوافل. والسؤال الثاني هل تقدر أن وحدة تتزوج زوج عمتها؟ زوج عمتها لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز نهى أن يجمع ما بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. هذا مما قيدته السنة مما أطلقه القرآن. زوج العمة لا يصلح أن يكون زوجا للمرأة، ولا زوج خالتها لا يصلح أن يكون زوجا لها. الأخت من دبي، تفضلي. الأخت علا من دبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنا نحبك في الله شيخنا الجليل، حياك الله. جزاك الله عنا كل خير. آمين. شيخنا، هناك بعض البرامج في تذاع في شهر رمضان أو حتى في غير شهر رمضان، برامج مسابقات تمنح جوائز مالية أو سيارات، يتم الاشتراك فيها عن طريق مسجات أو اتصال، وطبعا في هذه الحالة تكون كلفة المسج أو الاتصال أكثر من الكلفة العادية. فهل يصح وهل حلال الاشتراك في هذه البرامج أم تعتبر نوعا من أنواع القمار؟ وهذا فيه تفصيل. إذا كانت هذه الجوائز يا أخت علا تجمع من ذلك المبلغ، يعني مثلا قناة ما في بلد ما تعرض سيارة، الجائزة الأولى سيارة أو ثلاث سيارات، الجائزة الثلاثة الأول، هذه السيارات مشتراه من الزيادة في الاتصال، تفرض زيادة في الاتصال عن طريق إحدى الشركات. بمعنى لو فرضنا أنها في بلد كذا، نفرض أنها في دمشق، نأتي بدمشق لأن الآن ليس فيها هناك قنوات عشان بريعة في الساحة في هذا الباب. لو فرضنا أن الاتصال مثلا من دبي إلى دمشق يكلف 10 دراهم، لكنه عن طريق تلك الشركة يكلف 20 درهما حتى أصل إلى المسابقة، ثم إن هذه القناة وهذه المؤسسة التي تقيم المسابقة تأخذ 10 الزائدة الإضافية هذه، فتقسمها مع الشركة التي هي وسيلة للاتصال، 5 دراهم للشركة و5 دراهم للقائمين على المسابقة، ثم بال5 دراهم هذه مع مجموعة الاتصالات يشترى السيارات. إذن الناس يتسابقون على مالهم، أصبح كأنني أنا دفعت 5 دراهم وأنت دفعت 5 دراهم وفلان دفع 5 دراهم واشتريت سيارة، ثم نرى من يأخذها. فلا ريب أن هذا قمار لا يجوز البتة. الحالة الثانية أن تكون هذه الشركة تلك القناة فعلا اشترت الجائزة من حر مالها، ليس من أموال الناس، لكن هذه الزيادة التي وضعت على الاتصال إنما وضعت حتى لا يصبح الاتصال فوضوي، يعني عقلا لا تكون هذه الزيادة مبرر لأن يشترى بمثلها سيارة، يعني لو نظرنا بها بإنصاف لقلنا محال أن تشترى الجوائز بها. فليس المقصود جمع أموال الناس، إنما المقصود ضبط الاتصال. فإذا تحرر وتبين أن المقصود ضبط الاتصال جاز، جاز بالنسبة للمتلقي للمشترك، يعني يجوز للأخت علا التي أنت مثلا أن تشترك. إذا غلب على ظنك أن الزيادة طفيفة وأنهم لا يشترون الجوائز بهذه الزيادات، فيكون عدد الاتصالات في اليوم مثلا 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 لا تصل إلى أن تشترى بها هذه الجوائز، الجوائز كبرى جدا، فهذا يجوز الاشتراك فيها ولو كان ثمة وزر أو ذنب تتحمله الشركة المنتجة، الشركة التي أقيمت المسابقة، القناة التي تشرف عليها، لكن أنت كمتصلة تصبحين بهذه الحالة بريئة الذمة، ومن حقك أن تجدي يعني شيء أن يعطى بهذه السهولة أن تحصلي عليه. هذا الأمر بالتفصيل هو يعرف من المبالغة في الزيادة في قضية الاتصال. الأخ خالد من السعودية. ألو. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شيخ ممكن نكلم تحت الهواء؟ تفضل أنا أسألك. تحت الهواء لو ممكن. خذ جوالي يا خالد، هذا مقام يعني معلن، لا يصح فيه مثل هذه الكلمات التي أشبه باللغز. أنت الآن خذ جوالي منهم وسلني ما بدا لك بعد ذلك. شكرا يا خالد. أم بدر من الكويت. السلام عليكم. السلام، حياك الله. الله يجزاك خير، عندي سؤالين. نعم. الأول بالنسبة حق صلاة القيام. نعم. أنا رحت المسجد لصلاة القيام، يعني الواحد يحتسب اللي هو أجر صلاة الجماعة والخشوع في المسجد وكذا، بس يحصل شوي بعض المضايقات من النساء، يعني بخصوص كمال الصف أو مثلا المراوح والتكييف وكذا. فإذا صليت في البيت علما بأني ساعات أخطأ في الحفظ في وقت التلاوة، يكون أفضل ولا أروح المسجد؟ هو أين تجدين قلبك يا أم بدر بصراحة؟ والله في المسجد. في المسجد قلبك أكثر؟ يعني أشعر بالخشوع أكثر. إذا تشعرين بالخشوع أكثر وخشوع من أركان الصلاة المتعلقة بذاتها فإن الصلاة في المسجد بالنسبة لمثل حالك أفضل، لكن لا تهجري البيت، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال وصلاتها في بيتها خير لها، فصلي بعض الأحيين في البيت، هي كلها ليالي معدودات، وبعض الأحيين في المسجد. حتى لو كنت أخطأ بعض الأحيان في الحفظ؟ حتى لو كنت تخطئين ممكن تأخذين المصحف بيدك. أي نعم نعم وفقك الله. السؤال الثاني يا أم بدر. أي نعم، السؤال الثاني بخصوص ولدي الكبير، هو مراهق حاليا ويعني شوية عنده فضاضة بالكلام يعني وجفاف شوية، ففي بداية رمضان يعني حصل بيني وبينه خلاف، وبعدين يعني أبوه نصحني إنه يعني نتجاوز عن الموضوع وكذا وعدل الموضوع يعني. بعدين قبلها بيومين أو ثلاثة أيام، قبل يومين أو ثلاثة أيام يعني تكرر نفس الموقف، يعني تكلم معاي شوية بأسلوب فظ، وأنا بصراحة ضايقت كثير يعني، وحسيت أنه هو تمادى يعني. فالحين صار لي أنا تقريبا ثلاثة أيام صراحة ما كلمته، وحتى هو الله يهديه يعني يدخل على المجلس وأنا موجودة حتى ما يسلم، فأنا خايفة أن هذا يأثر يعني في لا يعني شوفي يا أختي يا أم بدر كدا. عشان لا تطول في المسألة عشان تبقى أوضاعكم كما هي، ما يتعلق بمقابلته شيء وفي الخفاء شيء، فأنت في صلاتك أكثري من الدعاء له، لكن في معاملتك له لا، ينبغي أن تهجريه حتى يتأدب، وكذلك ينبغي على والده أن يهجره، وينبغي على أهل البيت كلهم أن يهجروه في الكلم ما دام قد أساء الأدب مع أمه. يعني ما يعتبر هذا من اللي هو الخصومة بين؟ لا لا لا ما يعتبر هذا، من تأديب من هو أدنى، ليس هذا من الهجران ولا يتعلق به رفع الأعمال لا أبدا، ينبغي أن يهجر ويؤدب منك ومن أبيه ومن أبنائك وبناتك حتى يتعلم الأدب مع أمه، لكن أنت في صلواتك في خلواتك ادعي الله أكثر من الدعاء له، نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يهديه ويحسن حاله ويصلح خلقه. نعم زكريا من فرنسا، تفضل أخ زكريا. تفضل يا أخ زكريا. السلام عليكم. يا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال، إني مشغول في الظهر كله من الساعة 8 صباح حتى الساعة 6 مساء، ويجب علي أن أجمع وأقصر صلاة الظهر وصلاة العصر، ما الحكم في هذا؟ كيف يجب عليك؟ أنت مسافر؟ مش مسافر، غير مشغول الظهر كله. ممكن تؤخر صلاة الظهر إلى قرب دنو صلاة العصر، لكن لا يجوز لك القصر أبدا، القصر ما يجوز لك، أنت مقيم، بقينا في الجمع، فهذه صلاة وهي رأس مالك وأول ما تسأل عنه يوم القيامة، وأنت أدرى بحالك وأدرى بمن تعمل عنده، فإذا كان هذا الشغل يمكنني انفكاك عنه 10-5 دقائق تصلي فيها فلا تعذر أمام الله في تأخيرها إلى هذا الحد، وإن كان هذا العمل عند من لا يرقب فيك إلا ولا ذمة وهو رزقك يدر عليك ولا بد لك منه، تقوم به على نفسك، تقوم به على أولادك، تصلح به حالك، فأخر صلاة الظهر إلى دنو صلاة العصر، ثم صليهما الصلاتين في وقت يعني في آخر الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، مثل هذا يعقل شرعا. وسؤال آخر يا شيخ في نفس الموضوع. نعم. عندي يأتي ساعة في العام كمثل شهر 12 عندي صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب. لم أفهم كيف؟ مش ممكن لي أن أصلي صلاة الصلاة يعني يا أخ زكريا يا سيد الغالي، الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، معنى كتابا يعني مفروضة، معنى موقوتا أي أن الله عين وقتها، لا لي ولا لك ولا لي أي أحد أن يختار وقتها، الظهر لها وقت، العصر لها وقت، المغرب له وقت، وكذلك العشاء والفجر، فأنت أيها الغالي أيها الحبيب أيها المبارك حتى يرزقك الله، الله يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، الرزق بيد الله، فلا يوجد شيء أخي الغالي يقول أنا مشغول، إذا شغل الإنسان عن الصلاة فأصبح لا يعرف دنياه من أخرى، الآخرة مقدمة على الأولى. الكافر يقول يوم القيامة عافانا الله وإياك يا ليتني قدمت لحياتي. أنت ابحث عن 10 دقائق تصلي فيها الظهر في وقتها، والعصر ابحث عن 10 دقائق تصلي فيها العصر في وقتها، وكذلك المغرب. أما أن تجمعها جميعا إلى 12 في الليل أو إلى أدنى من ذلك أو أقل، فهذا تأديتها على وجه عياذا بالله لا يقبله الله من حيث الصحة لا من حيث القبول المعروف. الأخت أمة الله من دبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. معيش سؤال بثلاث أسئلة عندي بخصوص الشفع والوتر. مثلا نصلي للتراويح وبعدين نصلي ركعتين الشفع، ونصلي بعدين ركعات وبعدين نصلي الوتر، صح هيك؟ وتقصدين أنك تصلين في المسجد، فإذا صلى الإمام الشفع تصلين معه الشفع ثم لا توترين معه. نعم. ثم بعد ذلك تأتين بركعات ثم تصلي الوتر. نعم، اجعل الوتر آخر الصلاة. لا يعني صح الفصل بين الشفع ركعتين شفع والوتر بالصلاة؟ لا، هو الآن تسمى كلها صلاة ليل لا ضير، كلها تسمى صلاة ليل، المهم أن يكون آخر الصلاة وجرا وترا. قال عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم وترا. يا أختي الكريمة، إذا جعلت آخر صلاتك ركعة واحدة يكفي، حتى لو كان ما يسمى شفعا قد جاء في ثناياها على اعتبار أنه من صلاة الليل. نعم. السؤال الثاني بالنسبة لتصفد الشياطين في رمضان، حتى الشيطان متاع الصلاة اسمه خنزب نفس الشيء. هو معنى التصفد هنا يكون للمردة ولا يصلون إلى ما يصلون إلى غيره في رمضان، بمعنى يقل أذاهم، هذا المقصود يقل أذاهم. أسأل الله أن يعيذنا. السؤال الثالث بالنسبة للقرآن نزل النبي صلى الله عليه وسلم، نبي شن أشرار الحكم يعني والتشريع نزل في مكة والأحكام نزلت في المدينة؟ نعم، أين السؤال؟ لا، القرآن ينزل في مكة الأحكام والتشريع اللي فيه القرآن يا أختي الكريمة، أول ما نزل الخمس الآيات الأول من سورة العلق في مكة، وآخر ما نزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله في المدينة. بينهما نزل القرآن، بعضه في مكة وبعضه في المدينة، لكن القرآن في مكة أكثر ما ينزل يتعلق بالأحكام والآداب العامة وقصص الأنبياء والمرسلين. لما أقيمت دولة الإسلام في المدينة وأصبح للمدينة للمسلمين مجتمع وأصبح للمدينة مجتمع وبنيت المساجد، نزلت الأحكام، نزلت أحكام الطلاق، الأسرة، الحدود، الخمر، الصلوات فرضت في مكة لكن كثير من التعريف بها نزل في المدينة، الصيام، الحج، كل هذه نزلت في العهد المدني حتى تم الله على نبيه الدين كله، فنزل قول الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وكان ذلك في حجة الوداع في يوم عرفة. الأخ نعمان من فرنسا، تعذر نعمان، نعود إلى إبراهيم من السعودية. تفضل يا أبو سليم. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله، حياك الله. الله يعافيك يا شيخ. أبغى أسألك سؤال يا شيخ، أنا مريض لي 17 سنة مرض البروستات. نعم. وأبغى أسألك يا شيخ على ذكر أكرره عشان الله سبحانه وتعالى يرفع عني هذا البلاء. أسأل الله أن يرفع عنك البلاء. حاليا والله لا أستصحب يعني شيئا، لكن لعلك تأخذ رقمي من الإخوة ثم اتصل بي يعني في آخر الشهر أو بعد رمضان، لعل الله يكون قد فتح علينا في ذكر يناسب الحالة التي أنت فيها. طيب جزاك، أدعو لي يا شيخ. الله يبارك، الله يشفيك، الله يشفيك، الله يديك العافية. انتهى سؤال الأخ إبراهيم. ومرضى المسلمين يعني كثيرون، لكن الإنسان في مثل هذه الأيام يبتهل إلى الله أن يرفع عنه الضر، يقول ما أخبرنا الله عز وجل عنه من دعاء أيوب، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فيتأسى المؤمن إذا ابتلي بدعاء أيوب ويقول في سجوده ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ويقول ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، يتوسل إلى الله، اللهم ارفع البأس. وما حفظ عن نبينا صلى الله عليه وسلم من أدعية في مثل هذا الباب. الأخ محمد من دبي، تفضل يا أخ محمد. تفضل. ألو. نعم يا أخ محمد تفضل. أنا أحبك يا شيخ. أحبك الله، حياك الله يا شيخ. عندي سؤالين بس. تفضل. أول سؤال يا شيخ، أنا طبعا أسأل إذا هل بالإمكان الوضوء من الاستحمام، وأنا أتحمم يعني بالإمكان أن أتوضأ؟ نعم يمكن، لا حرج. يمكن. توخى الترتيب. نعم. ولا حرج. نعم. الموضوع الثاني يا شيخ، أنا طبعا الحمد لله في صحة جيدة، جسمي الحمد لله كويس، ولكن عندي مشكلة تأكل بالغضاري في الركبة. نعم. فلما أروح الجامعة الصبح، طبعا قبل بعد السحور أطلع أسوي شوية رياضة، ولكن لما أروح الجامعة لازم أصلي على كرسي، فألاحظ أن الناس كلها تناظرني، يعني أنه أمر غريب يعني، فأحس أني أشغل الناس عن الصلاة أنا. هو ينبغي هذا الجامع، علما انه هاي الصلاه الوحيده اللي اقدر اصليها بالجامع لانه ظروف. هو انت اعلم بحالك، يعني انت اعلم ان كنت لك ان تقف. القيام مع القدره ركن من اركان الصلاه، فان تعذر ان تقوم لك ان تجلس، على الاقل تقف وانت تكبر تكبيره الاحرام تستقبل القبله ثم تجلس على الكرسي. اما نظر الناس اليك فانت ان صليت في جامع حيك فان الناس لا يلبثوا ان يعرفوا عذرك، ويمكن لك بطريقتك وأنت خارج من الصلاة تسلم عليهم وتسألهم عن حالهم، يمكن أن توعز للإمام لمن له صيت في الحي، تخبر هذا، لا يلبث أن الناس يتناقلون هذا ويعرفون أنك ما جلست إلا لعذر. لكن لا تترك صلاة الجماعة، لا تترك الغدو إلى المسجد من باب أنك تحمل هم الناس ماذا يقولون، لأن هذا لا يؤثر على دين الناس. يؤثر على دين الناس لو كان هناك إنسان قدوة ولو جاء متأخرا لتكاسل الناس في الصلاة، قالوا انظر فلان شيخ عالم جليل يتأخر عن الصلاة، فلا يأتون إليك، فلا يأتون المسجد يتعذرون بفعل فلان. لكن أنت يعني لم تقل أنك طالب علم، أنت خير من الله عند الله منا، لكن نتكلم عن الوضع العام. لكن كونك تأتي تصلي على كرسي هذا مما أذن الله عز وجل فيه للمرضى عموما، كما في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه. الأخ أبو مبارك من الكويت، تفضل يا أبو مبارك. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. كيف حالك يا شيخ؟ بخير من الله وعافية. حبيت أسألك سؤال بس. أنا تفضل تفضل، بس عجل لا تبطئ في الإجابة. خصوص الصلاة وانت قاعد في البلد يعني، وتجمع بعض ما يفعله بعض المذاهب، هل هذا صحيح؟ وهل الرسول صلى الله عليه وسلم جمع؟ أبي تكلمنا بس أنا. جزاك الله. تتكلم عن المسافر أنت، يعني مثلا لو أن صالحا توجه إلى الكويت وقام فيها أياما معلقة، بمعنى لا يدري متى يذهب، أو لم يعزم الإقامة، فإن له أن يصلي الصلاة قصرا، يقصر الرباعية، ولي كذلك أن أجمع إذا احتجت إلى الجمع ولو كنت مقيما في الفندق أو عند بعض قرابتي أو بعض عند أضيافي من أهل الكويت وكلهم كرماء، فهذا لا حرج فيه ولا غضاضة أن يجمع على الصحيح من أقوال العلماء، لا حرج أن يجمع على الصحيح من أقوال العلماء ولو كان مقيما إذا احتاج للجمع. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، ألبسنا الله وإياكم لباسي العافية والتقوى، واجعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.